جرت حفلة افتتاح المعرض الوطني السادس ل206 أنواع من الضروريات اليومية في معرض السلع الاستهلاكية الواصية لوزارة الصناعات الأغذية والسلع اليومية ببيونغيانغ يوم 25 من هذا الشهر. شارك فيها المعنيون والعاملون والتقنيون والعمال في الوحدات التي قدمت المعروضات. قدمت إلى المعرض أكثر من 3000 قطعة من 350 نوع والنيف من البضع التي أنتجتها وحدات إنتاج الحاجيات اليومية والضروريات الحياتية التابعة للوزارات والدوائر المركزية ومديرية الصناعة المحلية في كل المحافظات.